اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. أيها الأخوة والأخوات، مفتتح الجزء 24 هو تتمة للحديث عن إخلاص التوحيد والوعيد للمشركين، وقد قلنا في الحلقة الماضية إننا سنرجع الحديث أو سندمج الحديث عن سورة الزمر جميعا لأنها وحدة متكاملة، إذ تمحضت في الحديث عن الإخلاص لله عز وجل. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وفي هذه السورة أيضا من هداياتها، وهي تتحدث عن الإخلاص، إشارة إلى أثر القرآن على عباد الله تعالى الذين يقرؤونه ويتدبرونه. الله نزل أحسن الكتاب، أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وهذا يشير إلى أن من كان حظه من هذه الآية أكثر فإنه ممن أراد الله به خيرا وهداه، وإن لم يجد القرآن أثرا فليحذر وليراجع نفسه. ومن هدايات هذه السورة العظيمة أيضا أنها تقول لكل مؤمن مهما أسرف على نفسه لا للقنوط من رحمة الله عز وجل، فالله تعالى يغفر الذنوب جميعا مهما بلغت شناعتها. ومن هداياتها أن الإنسان حينما يقرأ خواتم هذه السورة وهي تتحدث عن سياق الكفار إلى جهنم زمرا، وعن سياق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يتساءل أين سأكون؟ المؤمن يرجو ما عند الله، لكنه لا يكتفي بالأمان والرجاء بل يجتهد في العمل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى سورة غافر، والتي تشكل أيضا جزءا كبيرا من هذا الجزء 24، والتي افتتحت بذكر مغفرة الله وقبوله للتوبة وشدة عقابه للمعاندين. وفي هذه السورة أيضا من الهدايات يتجلى الحديث عن الجدال بالحق وبغير حق. ومن تأمل هذه السورة وجدها تكررت فيها لفظة الجدال بشكل واضح، ومنها يستفيد المؤمن فوائد كثيرة في علم الجدل، خصوصا في قصة مؤمن آل فرعون التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة. وفي سورة غافر بشارة للتائبين، ألا يكفيهم شرفا أن الملائكة في السماء تستغفر لهم. ومن هداية هذه السورة أيضا في هذا الجزء 24 أنها تضمنت حديثا آسرا للألباب عن يوم القيامة وما فيه من إبراز عظمة ملك الله عز وجل. ومن هداياتها فيما يخص قصة مؤمن آل فرعون أنها حقيقة هي نموذج للداعية الغيور على قومه الذي ينصح لهم ويناقش بالحجة والبرهان، فالعاطفة وحدها لا تكفي، كما أن فيها دلالة عظيمة على مكانة هذا الرجل الذي لم يقل أنا مؤمن مغمور لا يعرفني أحد، بل بادر للدعوة والدفاع عن الداعية الكبير في وقته موسى عليه الصلاة والسلام. ومن هدايات هذا الجزء أيضا وفي هذه السورة تحديدا أن فيها بسطا وتفصيلا لكثير من نعم الله عز وجل، وبيان لمصير أولئك الذين يجادلون في آيات الله بغير حق، ملأ الله تعالى قلوبهم والعياذ بالله كبرا وعنادا. أما سورة فصلت التي تضمنت أيضا أو ختم بها هذا الجزء تقريبا، فهي تحدثت عن القرآن الكريم وعن حال المعاندين عند سماعهم لهذا الكتاب، وكيف أنهم عيروا بعدم الاستجابة له مع ضعفهم، بينما السماوات والأرض مع عظمتها استجابت لأمر الله فقالت أتينا طائعين. ومن هدايات هذه السورة في هذا الجزء بيان خطورة قرناء السوء وأنهم يزينون الكفر والضلال لمن يصحبونه، كما أن فصلت تضمنت حديثا عن قضايا تربوية في الدعوة إلى الله عز وجل وحسن الخلق، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وختمت بأمرين تهديد للملحدين في آيات الله ودفاع عن القرآن وبيان أنه من وأنه هدى وشفاء، وختمت بالدعوة إلى التفكر في الآفاق وفي الأنفس، فإن هذا طريق يبين الحق لمريده. اللهم اجعلنا ممن عرف الحق واهتدى به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.